السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم. وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم. الفقر في اصطلاحهم يطلق بإزاء الزهد، ولذا يقولون في ترجمة الإمام أحمد أنه إمام في السنة، إمام في كذا، إمام في الفقه، إمام في الفقر، يعني في الزهد. فعلى قوله الزهاد يسلم إليهم حالهم، والناس في الغالب عامة الناس يثقون بمن ينصرف عن الدنيا، يثقون به أكثر مما يثقون ببعض أهل العلم. وإذا لما جاء السائل إلى المدينة يسأل، اتجه إلى ابن عمر لما عرف عنه من الزهد والعبادة. فقيل له: هذا ابن عباس. فقال: هذا رجل مالت به الدنيا ومال بها، هو يبحث عن شخص لا صلة ولا علاقة له بالدنيا. فالعوام يحسنون الظن بمن يكثر من التعبد والزهد، بخلاف من له شيء من التعلق بالدنيا والعمل من أجلها. ولا شك أن هذا له أصل، لكن أصل الأصول العلم المتلقى من الوحيين، فإنه هو الذي يصحح أمور الدين وأمور الدنيا. هؤلاء يقول بعضهم أن هؤلاء الزهاد يسلم إليهم، هم عرفوا، يسلم إليهم حالهم، فالذي يدعونه مقبول. لكن هذا الكلام كما يقول الشارح باطل بلا شك، لأنه لو كان زاهد على طريقة غير مرضية، غير متلقاة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الفارابي في آخر عمره أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة كما يقول في ترجمته، ولزم المسجد الحرام، فكان يصوم، يقوم الليل ويصوم النهار، ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. وش هالزهد هذا؟ صلى الله العافية. يعني مثل هذا مقبول؟ ما يقبل. أحمد أمين في كتاب له كتبه عن حياته يقول: درسنا شخص في مدرسة القضاء الشرعي، أعجبنا في علمه وفي أخلاقه وفي زهده، ثم انقطع عنا فجأة، فبحثت عنه فلم أقف له على خبر. وبعد سنين ذهبت إلى تركيا فرأيته وسألت عنه، وقالوا: هو منقطع عن الدنيا، ملازم للصوم، يصوم الدهر، لكن متى يبدأ الصيام؟ الساعة 9 صباحا. ولماذا؟ يقول هو في سكن في شقة تحته ناس يهود أو نصارى، ما أدري والله ماذا قالوا، ويخشى أن يقوم للسحور فيزعجهم. مثل هذا الزاهد الفقير على ما قالوا، تقبل حاله على دعوة؟ أبدا، كما قال المؤلف: وهذا كلام باطل. حتى ولو لم يصل إلى هذا الحد، بعض الناس يصير زاهد ويعرض عن الدنيا ويقبل على الآخرة، لكنه من العامة يتعبد أحيانا على جهل. مثل هذا لا تقبل حاله بإطلاق، يقبل من حاله ما وافق الكتاب والسنة، فيعرض على كتاب والسنة، فالذي وافق الكتاب والسنة مقبول، والذي يخالف مردود، ولو كان من عالم إذا خالف الكتاب والسنة. نعم. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. لا يسع أحد أن يتعبد أو يعبد الله عن غير سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يتلقى أي شيء مما يتعلق بدينه إلا عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وقد ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام أن من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا ناقض من نواقض الإسلام، يعني يكفر بهذا. نعم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. لأن مقتضى شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. نعم. ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنه القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني ما نقصنا الآباء من عملهم شيء بسبب إلحاق الذراري بهم، والذي يحصل له شيء من الإكرام على طريق التبع لا يكون حاله ومنزلته كمن يكرم أصالة بسبب فعله بنفسه. أما من يكون تبعا لغيره كما هو الحال في المشاهد، كثير من الأتباع من الخدم والسائقين تجدهم في عيشتهم أفضل من حال كثير من أوساط الناس لأنهم تبع لكبار، لكن هل نقول أن هذا الخادم أفضل من فلان من أوساط الناس الذي كسبه بيده وإنفاقه على نفسه من نفسه؟ لا. نعم. فمن اعتقد في بعض البله أو البله صلى الله عليه فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوركي أو زوركاريا متحيلا أو زوكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله؟ في التعليق نقلا عن شرح القاموس يقول: الزواكرة من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. نعم. فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، لأن الأحكام في الإسلام إنما هي على الظواهر، والبواطن موكولة إلى الله جل وعلا، فإن ظهر من أفعاله ما يدل على صلاح باطنه استدللنا بهذا على هذا، وإلا فالأصل أن الظاهر وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، والناس ليس لهم من الأحكام إلا على الظاهر. نعم. فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فزاد الشافعي رحمه الله: يطير في الهواء. وين؟ فلا تعتبروا، يعني بدل فلا تعتبروا. يعني أنا قرأته في بعض النسخ فلا تغتروا، لكن على كل حال المعنى صحيح، المعنى صحيح. على كل حال تعتبروا كذلك صحيح، ما فيها شيء. المعنى متقارب. نعم. المولعين أصحاب الوله الذين تطير عقولهم لأمور ورياضات يفعلونها، يعني يصيبهم شيء من الطيش بسبب بعض الرياضات التي يصنعونها لأنفسهم، مثل الجوع. أحيانا يجوع 40 يوم، هذا إن صدق أنه يجوع 40 يوم، يدعي أنه يجوع 40 يوم، ثم يحصل لهم من الأشياء التي يظنها، ومن يحسن الظن به يظنونها كرامات، وهي كما قال الذهبي وغيره هلوسة بسبب الجوع. نعم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب، الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني بعد توفيق الله جل وعلا، بعد توفيق الله أرشدتهم عقولهم إلى ما ذكر. نعم. الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. والطائفة الملامية، لأن الفقر في الغالب أقرب إلى السلامة من الغنى. الفقر في الغالب وعدم الاستطاعة للوصول على كثير من الأمور من شهوات الدنيا أقرب إلى السلامة من الغنى، وإن كان الغني الذي سخر أمواله لنصر الإسلام ونفع المسلمين أفضل بكثير. الله المستعان، كما في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور إلى أن قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والطائفة الملامية، وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. يوجد في بعض البلاد الإسلامية ممن يدعون التصوف والفقر والزهد، ممن ديدنهم سماع الموسيقى والأغاني، ويتمايلون عندها ويرقصون حتى في الميادين العامة موجودين. فأحيانا يصل بهم إلى حد السكر والصعق، فهؤلاء الصعق هذا إضافة إلى المقدمات المحرمة، النتيجة خلل، زوال العقل ليس بمدح. ولذا لم يوجد في الصحابة من يصعق عند سماع القرآن، ولا حصل له عليه الصلاة والسلام، إنما وجد في من بعدهم، على أن بعضهم ينكر ذلك. قال ابن سيرين: قالوا فلان يصعق إذا سمع القرآن، قال: اجعلوه على جدار، فإن صعق سقط فهو صادق، وإن لم يسقط فهو كاذب. لكن غيره يثبت هذا، وممن يثبت هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أن مثل هذا كونه لم يحصل على عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الكرام، لا شك أن القرآن قوي وثقيل لا يحتمله إلا القلوب القوية، فنزل هذا القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه من قوة التحمل ما يستطيع المقاومة، مع التأثر المطلوب والانتفاع المطلوب. ثم خلف الصحابة من جاء بعدهم، وفيهم من ضعف عقله وقلبه بالنسبة للصحابة، مع قوة التأثر بالنازل القوي، فما يحصل التكافؤ، فتجده يصعق بسبب ذلك، مع أنه يوجد فيهم ومن بعدهم من في قلبه ضعف، ولكن تأثره بالمسموع أضعف، فتجده لا يتأثر وقلبه ضعيف. هذا سببه عدم التأثر بما يسمع، وإلا بالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على جبل. فالقلوب الضعيفة لا شك أنها إن كانت تستشعر عظمة هذا المسموع تتأثر تأثر بالغ، قد يصل إلى حد ما نقل عن بعض السلف أنهم يصعقون، وإن كان تأثرها أقل فلا يحصل ذلك بسبب ضعف التأثر، إلى أن وصل الأمر إلى عصرنا الذي نعيش فيه ونسمع القرآن كأننا نسمع أو نقرأ القرآن كأننا نقرأ في الجرائد، ونتردد على المقابر وننظر في الحفر والقبور كأنها حفر غيار زيت، ما في أدنى تأثر. إلى الله المشتكى. لا، هو المدح في استشعار قوة المؤثر، استشعار القوة، ولا كان الضعف مدح، القوة في الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. نعم، رجل أسيف لكن ما يصعق، أسيف يبكي، والبكاء معروف في السلف، ومنه عليه الصلاة والسلام حصل، وعمر كان له خطان كأنهما شركان في، يذكرونها في ترجمته، وأن الله ما راجعته ولا هو بعيد، ما هو بعيد. نعم. ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. وجد في التابعين من يصعق. نعم. ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين، فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو، تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك، ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا، لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها، لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر. لأنه التكليف الذي ينبني عليه زيادة الحسنات أو السيئات منوط بالعقل، فإذا زال العقل توقف التكليف، وتوقف تبعا له زيادة الحسنات والسيئات، فيختم له بما وقف عنده من عقل، ويستصحب حاله أو في حاله بعد زوال العقل ما ختم له به، فإن كان مختوم له بالخير وأعماله في الخير في العلم والدين إذا حصل له نوع إفاقة بعد حصول ما حصل له تجده يتكلم بما كان في سابق حاله قبل زوال عقله، وإذا كان من أهل الفجور والمعاصي تجده يتكلم بما يناسبه في حال إفاقته. ورأينا من هذا النوع ممن زالت عقولهم ممن حفظوا القرآن قبل وعندهم شيء من العلم ومجالسة أهل العلم تجدهم في بعض الأحيان هم يقرؤون القرآن، واضح القرآن لا يزول مع زوال العقل، سمعناهم يقرؤونه بوضوح بصوت طيب، وأحيانا يفسرون، وأحيانا يدخل عليهم تفاسير مما يستروحونه بعد زوال العقل فيأتون بالعجائب. هذا العقلاء المجانين اللي يسمونهم. نعم. لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه، لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذا جاء عن بعضهم ما هو متداول على الألسنة، خذوا الحكمة من أفواه المجانين، لأن بعضهم يتكلم بحكم، ليس هذا هو الأصل، هذا خلاف الأصل لكنه وجد. نعم. ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد طبع ذكروا في ترجمة البدوي مما ذكرناه سابقا أنه جاء من المغرب وصعد إلى سطح مسجد فجلس فيه 40 يوما شاخصا بصره إلى السماء، ما توضأ ولا صلى خلال 40 يوم. عندهم 40 لا شأن، إذا وصل إلى حد 40 ما أكل ولا شرب ولا صار له مكاشفات وله أحوال على ما يقولون، وهي كما ذكر الحافظ الذهبي هلوسة يعني جنون، ثم اعتقد فيه ما اعتقد وصار وليا من أولياء الله على حد زعمهم، وقبره مشهود ويزار ويزوره في كل سنة 7 ملايين شخص، أكثر من الحجاج. نعم. قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه كاليهود، نعم، وإلا فهو ضال كالنصارى، ولهذا كما جاء في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي، في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عد اللدني بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، فليجدد إسلامه وليشهد. ولذا ذكر الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من ادعى ذلك جعله ناقض من النواقض، من نواقض الإسلام 10. نعم. وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف ذكروا في كتب الأصول ونسبوا إلى الجاحظ والعنبري أنهم يرون الاجتهاد في كل شيء حتى في الأصول، إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى صحة اليهودية واعتنقها، أو صحة النصرانية، أو صحة أي مذهب كان، وأداه اجتهاده إلى ذلك فإنه يسعه ذلك، وهذا داخل في هذا الكلام الذي قرره المؤلف، والله المستعان. نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظره؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة. يعني كون الكعبة تطوف بهذا الولي أو ذاك يعني يمكن أن يتنصل الواحد منهم من كلام المؤلف بما تقدم من زعمهم أن الولي أفضل من النبي، فلا مانع أن تطوف بالكعبة ولا تطوف بالنبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وأي ضلال أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية. إيه نعم، رسالة موسى ليس عام، لبني إسرائيل خاص. يبشرون لكن ما يلزم اتباعه. هل النصارى هل الخضر أنت نبي بني إسرائيل؟ قال نعم، ولم يكن من بني إسرائيل، الدين آخر. نعم، يعني حرك عقلك شوي، ما هو بتصير مثل هؤلاء اللي ترى الحق والصواب إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليطوف بالبيت ويعتمر، فصد عن ذلك. نعم. قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فرقة، صلى الله عليك. والفرقة زيغا وعذابا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الأتباع الذين يتبعون سادتهم وأئمتهم من غير نظر في أدلتهم، سواء كان في الأصول والعقائد كما نسمع أو في الفروع، من باب إذا قالت حذامي فصدقوها، هؤلاء يعطلون عقولهم، فتجدهم يتبعون هذا الإمام أو هذا القائل من غير نظر في دليله، وسبب خطأهم ووقوعهم في الأخطاء هو أنهم ألغوا عقوله. وهناك من الأئمة الربانيين المتبعين للكتاب والسنة، ولكنهم ليسوا بمعصومين، تجد إذا قال شيء وهم على خير عظيم، تجد إذا قال شيء طالب العلم لا يمكن أن يناقش، خلاص يستسلم، من باب إذا قالت حذائم فصدقوها، ولذا بقوا على وضعهم. ولو أعملوا عقولهم وحركوها رأوا أن الحق مع الدليل لا مع فلان ولا فلان مهما كان. نعم، حتى في الفروع. نعم، هذا الذي عنده قدرة ولديه أهلية للنظر في النصوص والتعامل معها، أما العامي فرضه التقليد، وطالب العلم المبتدئ حكم العامي، لا إنكار فيها ما لم يكن إذا كان للاجتهاد فيها مجال. أما إذا كان الدليل الواضح الصحيح الصريح ما أحد القولين فالإنكار وارد عملا بالدليل. نعم. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة،

بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. وإن لم يجاء الذم لمن تفرقوا اختلفوا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا شيعا. أما الذين يختلفون مع اختلاف مع اتحاد قلوبهم هذا ما يضر، هذا حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الكلام في الخلاف الذي يؤثر في القلوب. نعم. فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل. الفرق بين أهل البدع وأهل السنة، من مشى وراء المأمون واقتنع برأيه وامتحن الناس وأمر بضربهم وسجنهم بل بقتل بعضهم، هذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل السنة وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل ما أمر بقتل أحد، لكن حكم بكفر من قامت عليه الحجة وعذر من عذر بالجهل. كل هذا بالكلام، لم يتعد ذلك إلى الفعل والبغي والعدوان ومنع الحق والتسلط بالحبس والضرب والقتل، كل هذا لا يوجد كما كان في صدر الأمة في عهد الصحابة. نعم. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. كبار الأتباع للأئمة هذا منهجهم، لا يلومون من يتبع غير إمامهم ولا يثربون عليه، ويرون أنهم على خير وعلى حق، وأن الأئمة مجتهدون وأنهم مأجورون على كل حال، أصابوا أو أخطأوا على ما جاء في الخبر. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما المقلد الذي لا يستطيع الوصول إلى الحكم بدليله وليست لديه الأهلية في النظر في النصوص مثل هذا فرضه تقليد هؤلاء الأئمة. فالكبار يعذر بعضهم بعضا، ثم يأتي من الأتباع من يتعصب لهؤلاء الأئمة، هذا لضعفهم في الناحية العلمية. هم في الأصل عوام، ومع ضعف في عقولهم وشدة تعصب لهؤلاء الذين يجزمون ويعرفون أنهم غير معصومين، ولذا حصل بين أتباع الأئمة ما حصل من المشاكل، وبعضهم يعتدي بيده وبعضهم يسلق بلسانه، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.